الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. إخوتنا في الله، ننتقل بكم الآن في إذاعة خارجية إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة. نقول أنا من هناك وعلى الهواء مباشرة وصلاة العشاء، وينادي الإنصار المؤذن الشيخ فاروق عبد الرحمن الحضراوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.